من يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الإنسان أن لم نجمع

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام صدق الله العظيم.